18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن وما اخترناه عندك كذلك وكذلك المحسن. اي نعم، هذه نسخة قديمة شيخ. قال وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفهم الذي علمنا عليه حتى يصل ذلك إلى الغيب والشهادة وما خلاص. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. السنة ذكر الحي، هو الحي شيخ، الحي اللي في السنة ليس الحي، مكتوب الحي، فالحي لأن إن الله حي كريم يستحي من عبده، حديث حسن وبالترمذي، يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه يردهما صفراء. كل مضاف مثل مالك الملك ذو الجلال والإكرام بديع السماوات. كل ملك ما كان هو من أسمائه جل وعلا الحسن.